بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. السؤال 27 من هذه السلسلة بعنوان الوصية للأقربين ودورها في تحقيق العدالة في أحكام الميراث. يقول صاحب السؤال: هل يمكن لشخص أن يوصي لبناته بمثل حظ الذكور؟ وهل يعتبر ذلك احتيالا على الشريعة ومخالفة لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ وطبعا نحاول من خلال الإجابة على هذا السؤال أن نعرج إلى أهمية الوصية للأقربين ودورها في تكميل أو في تحقيق مقاصد الشريعة المرتبطة بأحكام الميراث، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في الآيات المرتبطة بالميراث أمرين، ذكر الميراث وذكر كذلك الوصية. الله تعالى مثلا يقول يعني في الآية التي سبق ذكرها: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين، إلى قوله تعالى: فلأمه الثلث فإن كان له إخوة، من بعد وصية يوصي بها أو دين. يعني ذكر هذه الأمور كلها وقال: من بعد الوصية يوصي بها أو كذلك دين يعني يؤديه. وهكذا بعد ذلك، يعني لم يكتفي بتلك الآية، يعني بعد أن ذكر أحكام أخرى قال: من بعد وصية توصون بها أو دين. بالإضافة إلى ذلك ورد في القرآن الكريم يعني النص على الوصية وكونها من الأمور الشرعية مثلها مثل الميراث. الله تعالى يقول: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، يعني في حال احتضاره. انظروا هنا، لأن بعض الفقهاء يقول في حال احتضاره لا يمكن أن يتصرف في ماله. إن ترك خيرا يعني مالا الوصية للوالدين، ذكر الوالدين، الوصية يعني يمكن أن يوصي لوالديه. والأقربين يعني الوصية للأقارب بالمعروف حقا، يعني بالمعروف اللي تعرفوا عليه حقا على المتقين، اعتبر هذا الأمر المتقون يفعلون ذلك، يعني إن رأى حاجة من الحاجات فيمكن أن يوصي. فمن بدله بعدما تحذير بعدما سمعه يعني بدل تلك الوصية فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. طبعا لأن أحكام الميراث يعني لا تكتمل إلا بأحكام الوصية. يعني شخص مثلا يكون له أولاد، أحدهم مثلا أو اثنان من الأولاد، أحدهما غني والآخر فقير. وطبعا في الميراث لو أنه ترك الأمر للميراث لا نال كلاهما نصيبا واحدا، لكن بالوصية يمكن أن يكمل ذلك الأمر، لأن الميراث لا يمكن، أحكام الميراث لا يمكن أن تنطبق على جميع الأحوال. فلذلك الشريعة أعطت الحق للشخص في أن يرى أنه إذا رأى مصلحة من المصالح بناء على ما تحضه عليه التقوى أن يطبق تلك المصلحة. مثلا له دكان مثلا يعتاش منه أو يعيش من خلال ريعه، فيمكن أن يوصي به لولده طبعا في حدود الشرعية. لماذا؟ لأن الآخر غني أو له وظيفة أو له، أو ربما يكون ذلك الولد قام بعمل يعني تجاه يعني كان يعمل مع والده أو صرف جزءا من عمره مع والده في ذلك الأمر. وهكذا الأمر يعني يمكن، لو رأينا مثلا أحكام المرتبطة بالبنات والذكور والإناث لرأينا أن الشرع نعم أعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن يمكن للأب أن يجعل نصيب الجميع واحدا. مثلا ترك ابن وبنت، البنت تأخذ الثلث والابن يأخذ الباقي اللي هو عصبة ثلثين، فالأب يمكن أن يعطي الثلث، يوصي بالثلث لابنته فتصبح البنت تأخذ مثل أخيها الذكر إذا رأى مصلحة في ذلك. وطبعا لا يريد أن يختل على الشارع، وإنما يريد أن يخدم، رأى أن ابنه لديه الحياة موفرة لديه ولديه كل ما يحتاجه فيوصي بالثلث لابنته فيصبح نصيبها مثل نصيب الذكر. وبالتالي الشريعة عندما ذكرت للذكر تحفظ الأنثيين بناء على أن الأنثى عادة في ذلك تلك الأعراف، في أعراف كثيرة جدا أن أخوها أو كل من يعني زوجها، كل هؤلاء يؤدون يعني ما أو يقومون بكل ما تحتاج إليه. لكن إن لم يكن هؤلاء، ورأى الوالد أن بنته إن لم يترك لها نصيبا محترما من الميراث يعني ستضيع، وربما ستصيبها الحاجة، فيمكنه أن يوصلها بحيث يستوي. قلت عندما طبقت، أنا ذهبت إلى كل المسائل التي يستوي التي يفضل فيها الذكر على الأنثى، وجدت أن الوصية يمكنها أن تكمل ذلك النصف، وخاصة إذا قلنا أن الثلث يوصي بمقدار الثلث. فهنا في كل المسائل، مثلا ترك بنتين، عفوا بنتين وولدين، نفس المسائل، بنتين أو ابنين وبنت، فابنين وبنت تصبح المسألة. إذن هكذا طبعا حتى لا نغرق في التفاصيل، يعني كل المسائل التي فيها ذكر مثل حظ الأنثيين يمكن عن طريق الوصية أن يصبح الميراث متساوي. ولهذا تمنيت يعني من الدول أو بعض الحداثيين الذين تبنوا هذا معارضة للقرآن الكريم أن يقولوا يمكن للشخص، يعني هذا مسألة شخصية، أن يمكن للشخص الوالد مثلا إن رأى أن مصلحة ابنته في أن يضيف إليها من الميراث ما يكمل حاجته فله ذلك، ويمكن أن يقرر ذلك حتى في مرض موته، إما عن طريق الشهود، إما عن طريق وصية مكتوبة عند الموثق مثلا إلى آخره. ولا تصبح حالة عامة، لأن الحالة العامة مذكورة في الميراث. يعني الشخص عادة يعني بناته يعني يكون إخوتها أو إخوانها طبعا أو أقاربها يصرفون عليها، يعني لا تحتاج لها. لكن إن كانت لها حاجة معينة فيمكن أن تنفذ الوصية. وقلت هذه الوصية مطبقة، يعني الآن يعني في الأزهر الشريف في فترة من الفترات طبقوا الوصية الواجبة وهي للأقارب، يعني تركوا جعلوا للأحفاد الحق في أن يرثوا نصيب أبيهم المتوفى في يعني متوفى، وهذا طبعا خروج منهم، يعني طبقوا الوصية للأقارب. وبالتالي ما دام طبقوا الوصية للأقارب أيضا يمكن أن يطبقوها في محال أخرى. إذن هذه المسألة، جواب هذا السؤال هو أن هذه المسألة لو طبق يعني في مثلا في تونس وفي غيرها، لو أنهم لم يفرضوا الأمر، لم يقولوا نخالف قوله تعالى، لأن مخالفة جرأة على كلامه، ولكن يقولون أن أحكام الشريعة فيها نوعان، أحكام قطعية اللي هي أحكام الميراث، وأحكام خاصة بكل شخص بحيث يستطيع أن يوصي بماله للمحال التي يراها مناسبة، يعني سواء عقار أو سواء كذا، ويجعل مثلا عنده ابن معاق مثلا أو ابنته لها ظروف خاصة فيجعل لها نصيب من الميراث، لحتى البعيدة حتى التي لا ترث من الأقارب مثلا، فيمكن أن يعطيها نصيبا من الميراث بالحدود الشرعية. طبعا المسألة في الفقه الإسلامي اختلف فيها على 3 أقوال. باختصار سأطرح الخلاف في المسألة. القول الأول طبعا يرى أن الوصية للوارث باطلة مطلقة، وطبعا للأسف هذا يخالف الآية الكريمة التي قرأناها، وهي قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، يعني فهو يعتبر أنها باطلة، ويقول طبعا هو بناء على ذلك يقول بأنها منسوخة. طبعا هذا ذهب إليه كثير من المالكية وبعض الشافعية، وقال به بعض الحنابلة وظاهر، بناء على الحديث. هذا عجيب أيضا، يعني آية قرآنية صريحة قطعية ليس فيها أي دلالة على كونها منسوخة تنسخ بحديث، وحديث روي حتى لو روي بالتواتر، حديث أحد رواه النسائي وأحمد، وهو ما رووا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث. يعني استندوا بقوله لا وصية للوارث على نسخ قوله تعالى الوصية، الآية الكريمة التي قرأناها: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. لو طبقنا مقاييس التعارض والترجيح في هذه المسألة، إذا اختلف حديثان أحدهما قطعي، نفرض أن هناك حديث آخر قطعي وروي بطرق كثيرة، لرجحوه على هذا الحديث الأحاد. لو روي حتى أحاديث أحيانا فعلية وليست قولية، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقر شخصا أوصى لأقاربه، لنسخوا به هذا الحديث. ولكن للأسف يعني الكون، مع كون الآية القرآنية صريحة وقطعية، إلا أنهم قدموا عليها الحديث. وطبعا للاسف عندما ارادوا ان يدخلوا عقولهم في هذا الامر ادخلوا في متاهه، قالوا هذا سيؤدي الى تفاضل بين الورثه، لكن من الذي جعل هذا التفاضل؟ والله سبحانه وتعالى، حتى الذكر مثل حظ الانثيين تفاضل بين الورثه، وقالوا هذا يؤدي الى الضغائن، اذا نفس الشيء. اذا هنا يعني الضغائن نفس الشيء، الشخص مثلا اذا كان يعمل مع والده في حقل او في دكان وأخوه الآخر يعني ذهب وأكمل دراسته وصار طبيبا مثلا، فطبعا ستصيبه الضغينة. الآخر يقول: كيف أنا قضيت عمري مع والدي، أعمل معه في هذا الحقل وفي هذا الدكان، وصرفت جزء كبير من وقتي، وفي الأخير يأتي هذا الأخ الطبيب الذي له وظيفة محترمة لينافسني في بعض ما ورثته، أو في بعض ما ورثناه جميعا. إذن هنا إضغاء كذلك، بالإضافة إلى عدم تحقق العدل، لأن الآخر له، يعني قلت، قضى جزء من عمره مع والده ولم يكمل ربما دراسته، أو لم تتوفر لديه ظروف. فلذلك أيضا لماذا ندخل عقولنا؟ القرآن الكريم قال: الوصية للوالدين والأقربين. هل نتصور أن الآية القرآنية في ذلك المحل، هم قالوا هي مرتبطة بواقع معين قبل نزول آيات الميراث؟ لا بأس. فهل كانت تلك الآية تنافي العدل؟ هل كانت تحض على الضغينة؟ إذن هذا إشكال. مثل ما يقول البعض عن الزواج المؤقت أنه فاحشة. يعني هل كان عندما أذن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الزواج، في تلك المرحلة التي قلت أنها منسوخة، هل كان يأذن في الفاحشة؟ إذن هنا إشكال، أن البعض يدخل عقله يتصور تصرف تصرفات أو يحكم أحكاما تؤدي إلى ما يخالف الشرع. طبعا هذا القول الأول، وهو أن الوصية حتى لو أجاز الورثة، يقولون لو أن مثلا الأخ الطبيب مثلا قال: لا لا بأس، أنا نصيبي، فيقول لا، يعني يقولون له: لا يجوز لك الوصية. إذن هذه طبعا إشكال كبير. القول الثاني قالوا: صحيحة الوصية صحيحة، ولكن بإجازة بقية الورثة. طبعا الآية القرآنية لم تنص على هذا، الآية القرآنية كما ذكرنا تذكر أن الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، ولم تبين يعني شرط إجازة الورثة. وهنا إشكال كبير في إجازة الورثة، لأن الورثة قد يكون لهم جشع، قد يكون لهم حرص، وبالتالي الإجازة يعني لا يصعب عليهم أن يؤدوا هذه الإجازة، وخاصة ما نراه، طبعا ما نراه في الواقع يدل على ذلك. فهم طبعا استندوا لذلك لرواية، وهي: لا تجوز الوصية للوالي وارث إلا أن يشاء الورثة. وهذا دليل على أن الحديث مضطرب، مع كونه حديث أحاد إلا أنه مضطرب، يعني في هذه الإضافة، يعني مختلف الدلالة. وبالتالي أيهما أفضل، الآية القرآنية الواضحة أم هذا الشرط؟ طبعا الذي لم يرد في القرآن، يعني حتى لو صح القرآن الكريم ورد، لم يرد يعني بهذه التفاصيل. فكلمة إجازة الورثة هذه كلمة طبعا، بالإضافة إلى كونها يصبح يعني بدل ذلك الشخص كما قلنا أن يأتيه مال هكذا من والده أو من قريبه حلالا صافيا، يصبح مدينا للورثة، أنه لولا إجازتهم لما استطاع أو لما وصل إليه ذلك المال، يمنون عليه بعد ذلك. إذن هنا إشكال كبير، يمنون عليه بغير ماله، هو المال للوارث، والأصل أن يكون له حق فيه، كما أنه يوصي لغيره للأوقاف مثلا، فكذلك يمكن أن يوصي لأقاربه إن رأى أن في لديهم حاجة. وطبعا هؤلاء أيضا وضعوا شروطا لهذه الوصيات حتى تشدد فيها، قالوا: أن يكون المجيز من أهل التبرع، بالغا عاقل جائز التصرف، أن تصدر منه في غير مرض الموت، مع أن القرآن الكريم يقول: إذا حضر أحدكم الموت، يقول: لا، في غير مرض الموت، يعني الإنسان يكون عادي طبيعي ثم يكتب الوصية ولا يدري يعني كيف يعني هذا الأمر. القرآن قال: إذا حضر أحدكم الموت، يعني حتى في أي لحظة، أن يكون عالما بما أوصى به، مراعاة وقت الإجازة. طبعا هناك خلافات كبيرة في المسألة، يعني بين المالكية والحنابلة وغيرهم، طبعا لا نعرج عليها. المهم أنها أنا أرى كلها معارضة للقرآن الكريم، لأن القرآن ورد بصيغة قطعية ليس فيها تأويل، من حيث فقط احتالوا على النص. طبعا عندما أقول احتالوا، ليس الاحتيال الخداع، وإنما نوعا ما تأولوا النص، أو خرجوا عن النص، مضمون النص، يعني بمفهومهم تلك الآية الكريمة فقط تقرأ ويتعبد بها من غير أن يعمل لا يكون لها، من غير أن يكون لها وجود واقعي. هذه مثل مادة في الدستور موجودة، ثم هذه المادة لا وجود لها في الواقع، وهذا إشكال كبير القرآن الكريم. ولهذا أنا أرى طبعا أن النسخ غير موجود في القرآن، كل الآيات القرآنية محكمة، كلها لها دلالة، ليست دلالة نظرية فقط، بل دلالة واقعية عملية. لا نقول لو أن تلك الآية خاصة بزمن معين، لا تحدثها رسول الله، فقط اكتفى بأن يقول ذلك الحديث. أما أن ينزل القرآن ويبقى القرآن يقرأ به، وآية صريحة ثم تقول لشخص: هذه الآية لا يفعل بها، طبعا هذا ما أعطى بعد ذلك المبرر للحدثيين، يقولون: القرآن الكريم ترخنت القرآن، وأنه مرتبط بتاريخ، كما أنكم أزلتم هذه الآية ولم تفعلوها، فيمكنكم كذلك أن لا تفعلوا قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، باعتبار أنها خاصة بذلك الزمن وعندما تطورت البشرية وأصبح الذكر مثل الأنثى، فيصبح الذكر مثل حظ الأنثيين مثل حظ الأنثى. إذن هذا مثل ما يقول شحرور وكلهم طبعا أركون وغيرهم يقولون هذا الكلام ويؤولون تلك الآيات. فالذي أعطى المبرر لهم هو هذا النسخ، وخاصة عندما ينسخونها بأحاديث أحد يعني ويفسرونها بعقولهم. القول الثالث وهو الذي يتناسب مع القرآن الكريم هو أنها أن الوصية واردة. طبعا لا نقول ما هو القول، القول هو الآية القرآنية، أن الآية القرآنية ليست منسوخة، أنها تفعل طبعا في الحدود الشرعية للوصية اللي هي الثلث كما ورد في نصوص كثيرة جدا. وهذا طبعا هو قول الشيعة الإمامية وقول الزيدية وقول أيضا بعض المفسرين، لكن المذهب المشهور في هذا هو مذهب الشيعة الإمامية الجعفرية ومذهب الزيدية، بناء على طبعا النص الدليل الواضح على ذلك هو القرآن الكريم والآية الكريمة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. ولم تفرق الآية بين أن يكون الموصى له وارثا أو غير وارث، إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين، بل فيها إشارة، وهذا يدل على وجوب الوصية للوارث كغير الوارث سواء بسواء. الآية كذلك صريحة في صحة الوصية للورثة المعبر فيها بالأقربين، وذكرت الآية حتى تؤكد، ذكرت حقا على المتقين، وقالت عليه ذكرت الإثم على الذين يبدلون، فإنما إثمه على الذين يبدلونه. إذن هذا دليل وحده كافي. تستدل كذلك من المعقول، طبعا المعقول المستند للمنقول، قلنا المعقول الذي يخالف المنقول هنا إشكال فيه، فقالوا أن الوصية شرعت ليتدارك الإنسان ما فاته وأن يضعها في وجوه الخير. يعني الوصية مثلا الشخص لم يتصدق في حياته، لم يفعل أعمال الخير، فيحاول في فرصة تلك الفرصة التي أتيحت له في الثلث أن ينفذ تلك الوصية. وبناء على هذا يمكن أن يكون كذلك يعني هذا الأمر، يعني قد يكون له ابن من الأبناء ليس له حظ ولم ينل، فيمكن أن يضيف أن يعطيه نصيبا زائدا، وبالتالي هنا يحصل على قربتين، قربة الصدقة وقربة الصلة، مثلا أحد أقاربه محتاج فقير. فلذلك لا نستطيع أن نقول بأن الوصية فقط للأباعد وليست للأقارب. إذن هذه خلاصة الجواب عن هذا، أن هذه المسألة أني أحكام، أني قلت في عنوان السؤال الوصية للأقربين ودورها في تحقيق العدالة في أحكام الميراث. أحكام الميراث يعني القرآن الكريم ربطها بأحكام الوصية، فلذلك يمكن للموصي أن يرى، لأنه طبعا الشريعة لا يمكن لأي قانون من القوانين أن يضع المسألة أو قضية ترتبط بالناس جميعا، فلذلك حتى نتدارك النقص في بعض القوانين نتيح لأشخاص أن مجال من الحرية، مجال الذي يمكن أن يحصل فيه الاختبار. فالشخص كما ذكرت يمكن أن يوصي في هذه الحالة طبعا لمن يراه من أولاده أو إخوانه، طبعا حسب أحكام الوصية، بحيث يؤدي إلى تحقيق العدالة. يعني قلت إذا كان شخص منهم غني، إذا كان شخص طبعا يحاول أن يقنعها، يحاول أن يجمعهم حتى تحصل الضغينة عفوا، يقول لهم يا أبنائي مثلا أنتم ظروفكم جيدة أحوالكم طيبة، لكن هذه البنت كما ترونها يعني ظروفها قاسية شديدة، قد تكون هذه البنت متزوجة من فقير مثلا أو ليس لديها مورد مالي، فأختكم هذه تحتاج إلى هذا الأمر. ولذلك يعني أنا أعطي نصيبي أو حقي في الوصية أو جزء من حقي في الوصية لهذه البنت، وأرى أن توافقون على ذلك. هم طبعا حتى لو لم يوافقوا، وطبعا يقول لهم هذا حتى يحصل لهم الأجر، يعني فيوافقوا وبالتالي يحصل الانسجام بين هذا الأمر. يعني ما ذكره الفقهاء من التنافر وكذا يمكن معالجته، ويقول لهم أنا لي حق في هذا، يعني هذا الثلث هذا الذي أوصيت به أو جزء من هذا الثلث الذي أوصيت به لأختكم أو لفلانة أو لفلان، هذا يمكنني أن أدفعه لمسجد أو لأي منطقة أو فقراء مساكين آخرين أجانب، ولكني آثرت أن أعطيه هذه البنت حتى أحقق الصدقة والصلة. وقلت عندما طبقت هذا الأمر يعني في كل المسائل التي فيها الذكر ينال فيها ضعف الأنثى، وجدت أنه يمكن عن هذه بهذه الطريقة أن يصبح الذكر مثل الأنثى. ولهذا الشريعة وكأنها قصدت ذلك، قصدت أنه في أحوال معينة أو في ظروف معينة يمكن أن تحتاج الأنثى، فبالتالي تعطى، بل أحيانا قد تعطى أكثر من الذكر إذا كان شخص له مثلا أولاد ذكور كثيرين، فيمكن الأنثى أن يعطيها الثلث، مثلا لديه مثلا 4 أولاد ذكور ومثلا بنتين، فهنا المسألة طبعا من 6، فيصبح بنتين يعني لهم نصيب يعني السدس، فالسدس ذلك إذا أشاء الأب يعطيهم الثلث فيصبح نصيب البنتين اللي هو النصف، يعني بنتين نصيبهما أكثر من نصيب الذكور، بنتين ينالان نصف التركة والأربع ذكور ينالان النصف الآخر، ينالون النصف الآخر. طبعا يمكن هذا، وبالتالي هذه مراعاة، وفيه بيان أن الشريعة، طبعا الشريعة عندما ذكرت هذا الحكم العام باعتباره الغالب حتى الآن في بلاد المسلمين، لأن بعض التنويرين يقولون الحال تغير، لم يتغير الحال، الحال الآن في البلاد الإسلامية وفي كلها الحمد لله محافظة، أن البنت في الأسرة إخوتها يقومون بها عادة، لا تحتاج إلى الخروج من البيت لأجل طلب الرزق، لا نجد هذا الأمر، وخاصة هؤلاء التنويريين يقولون أصبحت تعمل مثل الذكر، نعم تعمل مثل الذكر، ولكن هناك من لا يعمل، التي تعمل في الأصل لا تحتاج حتى إلى الميراث، ولكن طبعا الشريعة ربط بين الأمرين، جعلت هناك أحكام عامة مرتبطة بالميراث، وهناك أحكام الوصية تساهم في تحقيق العدالة التي أرادها الشارع في هذا الأمر، ولهذا نزلت الآية صريحة في جواز الوصية للأقربين، بل اعتبرتها حقا على المتقين، المتقي حتى ورد في الأحاديث أن الشخص لا ينام حتى تكون وصيته، يضع وصيته، يعني حتى يجنب يعني الفتن بعده، والآن كثير من المشاكل تحصل في الأسر بسبب الميراث. والشيء الثاني أن الآيات القرآنية بين عند تعديدها لأحكام المواريث ذكرت الوصية، وبالتالي هذا دليل على أهميتها وكونها تؤدي نفس أغراض الميراث وتكمل، إذا هناك ثغرات في الميراث تكملها، والحمد لله رب العالمين.